خليكي عدل، اعدلوا هو اقرب للتقوى، اقرب للتقوى. لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. مش عشان بتكرهيها ولا مش طايقاها ولا في حاجه مضايقاكي ما تعدليش وما تقوليش فيها كلمه طيبه وما تقوليش فيها كلمه حق، لا، اعدل يا ابن ادم كما تحب ان يعدل عليك، واوفي كما تحب ان يوفى لك. للاسف يا اخوات سوره المطففين لما الواحد بيسمعها انت بتبقى متخيله ان المطفف ده بس اللي هو بيحط 2 كيلو طماطم وصدهم كيلو ونص مكياف، لا مش ده بس المطفف، المطفف في كل شيء، المطفف في العلاقات الاسريه انك تفضلي فلان عن فلان، المطفف في ان انت ساعه القبض بتاخدي مرتبك كامل وساعه الوجود في العمل اي حاجه، المطفف ان انا اخد مرتبي كمعلمه كامل وادخل الفصل ما اقولش اي حاجه، ده تطفيف. معلش اسمحوا لي. لذلك لما الاخوات بيجوا في الحلقات الصباحيه يقعدوا يقولوا لي احنا بنيجي ومديرنا مش راضي، اقول لهم اني براء منكم، ماليش دعوة، أنا بقول إن ده تطفيف، المدير بقى موافق مش موافق ماليش دعوة، لكن كون إن أنا أسيب شغلي وأروح مش عارف إيه إن شاء الله بعمل إيه، ماليش دعوة، هذا من ضمن التطفيف. فعشان كده بيقولك أوفي زي ما بتحبي يتوفالك أوفي، اشمعنى؟ وهكذا. فإن بالعدل صلاح الناس. بعد كده خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. دلت الآيتان على عظم الإنسان وفضله على الجان، فما وجه ذلك؟ هذا يدل على شرف عنصر الآدمي المخلوق من الطين والتراب. طبعا احنا خدنا قبل كده ان إبليس اول واحد قاس فأخطأ في القياس، تمام؟ قال ايه؟ انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هو قاس ايه بالكبشة كده؟ النار احسن من الطين. طب مين قال لك ده؟ من الطين يخرج كل نماء، ومن الطين يخرج كل الخير، والنار يخرج منها الاحتراق مع النور اللي فيها، بس فيها احراق صح ولا لا؟ ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات، ظلمات الرماد وظلمات الحريق لا يوصل. طيب فهو هنا بيقول طبعا عنصر الادمي المخلوق من الطين والتراب الذي هو محل الرزانه والثقل والمنافع، بخلاف عنصر الجان وهو النار التي هي محل الخفه والطيش والشر والفساد. تمام. العمل بالايات: قل اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل. دي تبع سورة القمر. احمد الله على أن علمك القرآن، اللهم لك الحمد يا رب. يعني الأخت اللي بتيجي تتتعتع في القراءة وتقول لي أنا ما بعرفش أحفظ، أقول لها مش مهم تحفظي، المهم إيه؟ تقري صح. تعالي التحقي بالحلقة وقري صح، مش عايزك تحفظي. واحمد الله على أن من عليك أنك تبقي موجودة في حلقة زي كده، او اي حلقه مش شرط هنا، اي حته تحفظي فيها تتعلمي فيها، احمد الله ان من عليك ان انت تتعلمي القران. غيرك ما بيعرفش ينطق كلمتين، غيرك كل قراءته انحاء الجليه، غيرك ما بيعرفش يقرا ايه على بعضها. يبقى تحمدي الله، يبقى تقولي ان شاء الله انا هاخد قرار ان النهارده هغير قراءتي، من النهارده هلتحق مع حد، هروح لمعلمه، هروح دار، هروح مسجد. ده الحاجات دلوقتي يا اخوات ما شاء الله تبارك الله في كل حته في كل عماره، واللي ما بيعرفش يروح بيلتحق على النت. فانت ليه بقى تتركي هذا الفضل؟ لا تتركيه. يبقى احمد الله على علمك ان علمك القران، تذكر نعمه عظيمه خصك الله بها، ثم احمد الله عليها، والنجم والشجر يسجدان. يعني شوفي الجمله دي، الايه دي يا اخوات، النجم يقال ان هو ايه؟ الشجر الصغير، يعني براعم الشجيرات، خلاص كده هنا تقصد بها النجم، والشجر الشجر يسجدان. يعني تخيلي النجم بيسجد والشجر بيسجد وبني ادم تقعدي تتحايلي عليه عشان يقوم يصلي. يعني تخيلي انت هدومك اللي انت لابساها بتذكر ربنا، وانت بتبقي قاعده تتفرجي على التلفزيون وفلانه بيحبوا فلانه وفلان مش عارفه ايه، والحاجات اللي انتوا شايفينها في رمضان دي اسال الله العفو والعافيه. نعم طيب يلا يا اخوات نقرا الوجه الثاني. حد ليه اي سؤال في الصفحه دي؟ طيب. متعاقبين يعني ورا بعض، يعني ده يعقب ده، خلاص. طيب عاوزين نشرب عشان مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، بينهما برزخ لا

ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام يا رب اجعلنا من أهل سورة الرحمن يا رب. كل من عليها نقرأ الأول الكلمات مرج البحرين أي خلط ماء البحرين العذب والمالح. هنشوفوا أخوات في هذه المعجزة الرائعة. أنت لما تجيبي كوباية مية تمام كده وتجيبي نص كوباية المية دي وتحطي وتلونيها بأي لون كده تمام وتكبي المية اللي من غير لون على المية اللي بلون هيدخلوا على بعض ولا لا؟ هيدخلوا على بعض صح كده؟ لا، في الماء المالح والماء العذب ما يدخلوش على بعض. ليه؟ قدرة الله سبحانه وتعالى. البحر ميته ما تدخلش على المحيط والمحيط ميته ما تدخلش على البحر والنهر ميته ما تدخلش على البحر والبحر ميته ما تدخلش على النهر. ما الذي أبدع هذا يعني الجمال؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى أليس الذي أمسك مياه النهر على أن تدخل على مياه البحر بقادر على أن يفك كربك؟ بقادر على أن يشرح صدرك؟ بقادر على أن يهدي الغريب والشريد من أحبائك؟ بلى قادر سبحانه وتعالى. طيب ده اللي هو مرج البحرين. برزخ بينهما برزخ لا يبغيان. يعني إيه برزخ؟ حاجز. الجوار يعني إيه؟ السفن الجارية الضخمة. يعني هو بيقولك إيه؟ وله الجواري المنشآت. الجواري اللي هي إيه؟ السفن. يبقى الجواري يعني إيه؟ السفن. كل من عليها فان. يعني إيه فان؟ هالك إلا وجه الله سبحانه وتعالى. في شأن، كل يوم هو في شأن، أي أمر، كل يوم هو في إيه؟ في أمر سبحانه وتعالى. فيعز ويذل، ويعطي ويمنع، ويحيي ويميت سبحانه وتعالى. تنفذوا، يعني إيه تنفذوا؟ تجدون منفذا تهربون منه. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، بمعنى أصح إيه؟ هتهربي من ربنا، هتروحي فين؟ يعني أنت هتروحي فين؟ احنا لسه واخدينها من كام يوم في الذريات. ففروا الى الله، يعني اعلم ان لا ملجأ من الله الا اليه. في هذه الحاله الله سبحانه وتعالى بقى يفك الكرب ويكشف الحزن وامتى؟ لما تعلمي فعلا وتتيقني بعقيدتك وقلبك انه لا كاشف لها الا الله وانه لا ملجأ منه الا اليه سبحانه وتعالى. طيب شواظ لهب خاص كالدهان كالزيت المغلي. شوف بيقول لك فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. السماء وهي بتتشقق تبقى عاملة زي الزيت المغلي، وقال لك شبهها هنا بيها في كثير من التفاسير عشان لون الزيت هو بيغلي قوي قوي بيبقى محمر، فهي هتبقى زي الوردة من في ايه في لونها، الوردة القرمزية في لونها. شوفي السماء اللي انت شايفاها جميلة وشكلها كيوت كده ولبني وزرقاء وبتاع،